والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستعيذنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما يمسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو لذرضك عنا. واجعلنا من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. قفنا في سوره العنكبوت عند قول ربي سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا أبا شريك ناتي وصية شريكة للدم، وصية الأبناء لأبائهم، وصية الأبناء لما ربنا سبحانه وتعالى من على الآباء بالأبناء علشان يكونوا قرة عيونهم، مش عشان يكونوا سبب لحزنهم، مش عشان يكون الأبناء سبب لكربهم، مش عشان يكون الأبناء سبب في الدنيا دي لبكائهم، لا، علشان بيقول لك الأمر ده شديد جدا. تعرفي من أبكاه ابنه أو بنته كان عاقاً؟ من أبكى أبويه كان عاقاً؟ لو إنك سبحان الله حتى الأب والأم قالوا لابنهم ذاكر أو ذاكري وكانوا عاقين ليهم، يعني ما ذاكروش، كانوا عاقين ورفضوا أو ما ذاكروش، كانوا بالشكل ده كان يبقى عاق لأنه أدى بشيء المفروض إن هو يفعله من أجل يساعدهم. تعرفي لو الوالدين طلبوا من الابن أو الابنة هات الشيء ده، هاتيني الشيء ده، فالبنت أو الولد ردت إيه؟ أنا مش فاضي، أنا مش هجيب. الصغيرين بيقولوا إيه؟ هو كل حاجة علينا؟ هو كل حاجة علينا، بالظبط، هو كل حاجة فقد عاقه. تعرفي لو إن الولد أو البنت دخل البيت وهو مكشر بقلبهم، تعرفي ونظر الاب والام ليه كده وكسر قلب الام على تكشيرته، انت عارفه ليه بقى كده؟ تعرفي لو ان الاب او الابن او البنت دخل اوضتهم ورزعوا الباب وراهم هما داخلين يبقى كده عاق. لو ان الابن او هذا مش كلامي لاقوال العلماء، لو ان الابن او البنت جلس ومدت البيت وش ابوه او امه فقد عاق. كان زمان كده كل ده عيب، كان زمان عيب كل ده، لكن دلوقتي بقى مش عيب. تعرفي ان سبحان الله لو كان الابن يضع جلسه، يعني الجلسه اللي جلسه المتكبر، يعني يعمل ايه؟ يجلس يحط رجل على رجل كده امام الاب او امام الام، هذا المفروض كأنه يستعلي عليهم، هذا عقوق، هكذا يقول العلماء. لو نظر إليهم نظرة من غير كلام، لو نظر إليهم نظرة من غير كلام، يعني لو نظر مثلا أبوه أو أمه كلموا كلمة، لا التكشير أنا قلت خلاص من التكشير، لكن لو إن مثلا أمه أو أبوه عمل كلموا شيء وهو بس بدأ بعيني كده فقد عاق. يعني ولذلك جمعوا لو ارتفع صوته او صوته صوتها عليهم فقد عاق. يعني لو مثلا ناديته او ناديت الاب وقال له ايه، ناديت الام مثلا وقال لها ايوه انا جاي اهو ايه كده، فقد عاق. لو قال لهم اوف انا تعبت فقد عاق. لو ضرب الباب، لو ضرب الباب بقدمه كده وهو خارج برجله كده فقد عاق. لو شوح بيدي هكذا فقد عاق. وخلي بالك يا بناتي، او بقول هذا للصغار، سياتي يوم والعجيب ان احنا بننساه، الجزاء من جنس العمل كما تبين تدان. اعملي دلوقتي اللي انت عايزاه واعملي في والديك اللي انت بتعمليه، اعملوا ما شئتم. اللي انت بتعمليه دلوقتي بالظبط هيتعمل فيكي. تمام تمام، كما تفعلي يفعل بك. انا كنت اعرف بعض بنت واحده يعني كانت فعلا عاقل امها جدا جدا جدا، وكنت ارى ذلك وكنت انتظر كده الايام تمر عشان الشخصه دي ترزق وانظر في ذريتها واشوف ما يصنع بها. والله والله الذي لا اله الا هو رزقت، وكان اليوم السابق واليوم الان. والله يا بنات ورب الذي لا اله الا هو نفس الامر ونفس المعامله ونفس النظره. سبحان ربي. فكرتني بقصة سابقة، هذا الرجل الذي رآه رجل يجر رجل يجره على الأرض كده، فقال له معنى مضمون كلامه، قال له مضمون كلامه، قال له ألا تستحي أن تفعل ذلك برجل كبير شيبة؟ فليس منا من لم يوقر كبيرنا، يعني مش من المسلمين، إن الكبير ده له حقه، فعش ان انت تبجحي فيه ولا تعلي صوتك عليه ولا يعني تبقي غير مقدمه معاه، ده حقوق، ده حقوق عشان انت كبره تكبري ويبقى لك الحق ده. فقال له ولو تدري انه ابي، ده انت كمان لو تعرف انه ابي. فقال المصيبه اكبر. فقال له فعلت معه ما فعله مع علي. انا بعمل بالظبط، حصل لي ان انا دلوقتي قلبي اتملى عليه ورد كده او شيء ضيق، فهو عمل كده في الأرض، وأنا كأنه الأيام تلك الأيام وتلك الأيام دولوها بين الناس. لا إله إلا الله. عشان كده بقولي خلي بالك على نفسك، اعملي قدري لنفسك من الآن، خليكي حنينة، خليكي رحيمة، خليكي ودودة، خليكي حسنة المعاشرة، اسألي عليهم وتوددي إليهم واحفظي حقهم عليك واحفظي معهم الكلمة الطيبة ووقريهم حتى لو كان أقل منك علم، حتى لو كان أقل منك فخ. لأن أنا عارفة أن دلوقتي الأولاد بيظنوا أن الكبار ما عندهمش إيه؟ جهلة. أنت مش حاسة حاجة في الدنيا، أنت جهلة في الدنيا، أنت وأنت يا حبيبة قلبي في يوم هتكبري ولادك برضه هيقولك كده، لكن لو وقرتي من الآن سيدفع عليك من يوقرك. كانت لي أخت صديقة، أخت حبيبتي في الله، تقول لي والله هي البنت دي كانت ابنة وحيدة لأمها، فتقول كانت إذا نامت أمي كنت كده أظن أضع الغطاء وهي نايمة، طلقت في النوم، ما طلقت في النوم، تقول أغطيها من كل جانب وهي مش حاسة، أغطيها من كل جانب وأدخل عشان أغطيها من كل جانب. تقول سبحان الله مرت الأيام ورزقت هي بنت واحدة برضه فقط برضه. تقول والله إن هذه الابنة ما تعرف ما تعرف ما صنعته مع أمي. فكنت أبقى في مقدمة نومي أجد يد تتحسسني وتدخل الغطاء من جوانبي كما كنت أفعل تماما مع أمي. عشان كده اعملوا ما شئتم. اللي أنت عايزة تعمليه أرجع لك. اللي أنت بتقدمي لنفسك دلوقتي هيطلع لك. الإحسان بتاعك مش هيضيع أبدا. وكمان الشر برضه هيبدا ينتظرك. اللي بيحنوا على أب وأم هيجد من يحنوا عليهم. اللي بيقصوا على أب وأم يجد من يقصوا عليهم. واحد باعت يبكي اشتكي شكوى شديدة جدا من إيه؟ يقول كان هناك رجل له ولد، والولد راح بقى إيه يصعب حاله يعني مع قصته وزوجته كده. والراجل ده يقول للأب للولد هذا لهذا الشاب يقول يا ابني لو مت مش حد ابنه سابه ومشي. إذا مت خلي بالك مني ادفني يقول لي هذا الايه هذا الشر الذي ليس بولدي. فالولد يقول ايه اضطربت مرضه الشديد اللي هو دكاتره قالوا ده مرض الموت يعني. فيقول هذا الابن هذا الشاب يعني فمسكت تليفونه قلت له يا عم فلان هات رقم ابنك ما بيجيبوش ولا سائل فيه ولا بيسال عنه ولا اي شيء هات رقم ابنك رقم ابنك. فاتى اليه شاور له كده على رقم ابنه فكلم ابنه قال له انا مش فاضي قال له اروح في سكرات الموت تيجي تشوفه قال له انا مش فاضي. الزوجه هو اتصل بالتليفون ردت الزوجه فالزوجه في الفتره المره الاولى الزوجه قالت له ايوه انا زوج فلان الفلاني قال لها ده عم فلان بتعبان بيموت وده ابنه مش ده ابنه قالت له اه ابنه قال طب يجي شوف ابوه قالت له ده مش فاضي. شوف بقى الزوجه لما تكون عاونا على البلاء ان شاء الله يجينا نفس اليوم لابد ان يعطيه يا بناتي يا بسرين. فيقول هذا الشاب الشاب ده بيكلمه وبيسمع يقول ما تصورت وحود بهذا الشكل ما تصورت وحود بهذا الشكل ماذا حدث؟ فيقول فجات اللحظة اللي هو الرجل توفى فيها الولد ما بيشتكى من الأول فكلمه رد بقى في الوقت ده رد هذا الرجل اللي هو الابن قال له يا فلان الأب مات أما تريد أن تأتي لتدفن والدك؟ قال له يا ريت لو في إمكانية أنت تدفنه إن شاء الله يبقى كتر خيرك كمان. فيقول فدفنته وأنا أبكي على حال كل من يفعل ذلك في والدي أو والدتي. إيه القصد؟ إيه المحبة؟ ما هذه القلوب القاسية؟ إيه القلوب دي يا بناتي؟ ألا يخاف من الله عز وجل؟ وإن قول ربي وصينا الإنسان يا ابني يا بنتي لوصية لوصية مش من واحدة زيك وصية مش من أم ولا من أب لوصية من رب منتقم وصية من رب منتقم يعني لو عملتي كده هيجزيكي بعملك. يعني أقول لك إيه أقول لك روح قبلي قدامها هنقول لك اتجننتي مش مشكلة بوسي إيدها هنقول لك إيه جربك حياتي اتهبلتي أنت كنت قبل كده بتبوسي إيدي ولا كنت بتبصيني معلش بوسي إيدها أقول لها يا أمي توحشيني يا حبيبتي هتوحشني والله هتوحشك والله لو خرجت من الدنيا قبلك هتوحشك قوي عشان كده بقول لك اغتنم الجنه عندك باب يا بنتي للجنه اللهم ارحمه كما ربنا صغار اللهم ارحمه اللهم ارحم من كان سببا بعد الله عز وجل ان في هذه الدار الامنه اللهم من كان منهم ميتا فانزل على قبره الضياء الفصحى والسرور وجزيه بالاحسان احسانا والسيئات عفوا وغفرانا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك فأطل عمره على طاعتك واغفر له وارحمه. هنا يا بناتي نقول الأمر إيه الوالدين باب جنة باب الجنة يا من أمامك باب الجنة مفتوح هتعملي إيه في الباب ده؟ لو أغلق يا سارة لو كان عندك بابين لو كان عندك أب وأم يبقى عندك بابين لو واحد منهم راح عليك باب واحد إياكي تظنوني يلا الحمد لله خلصنا اللي كانت تعباني اللي كانت على كنت كل شوية تطلبني طوالي تعمل وقت أقول لك باب ده باب ده الأجر فيها على قدر المشقة ده الأجر فيها على قدر المشقة يعني بمعنى لو كانت في القيام عليها مشقة أبشري أجر كبير جدا. وإذا كان بقى لو كانت تقول إحنا هنا وتديك وبتعملي كنت قاعدة تدليل وتديك إذا يا بناتي وصينا الإنسان والدي إحسانا أصبح هذه الآية الناس غرباء في غربة يعني إيه غربة؟ يعني مش واخدين بالهم أبدا الأجر الأمر إنها وصية من البعض وقال بأن يبرهما يبرهم يعني إيه؟ يعني يحسن إليهم دون مقابل وأنا مالي أنا اللي بشتغل عندها وأنا اللي بساعدها وأنا أخواتي كلهم البنات متجوزين وما أحلش بيك مش مشكلة خليني يشيله ده رزقك ده انت من فضل ربنا انت اللي ربنا رزقك هذا الرزق يا بنتي انا مش عارفه الرزق حبيبتي والله الذي لا اله الا هو ده رزق والله انك رزقتي والله رزقتي بامي تعبانه تعبانه تقولي وانا مالي ما انا كمان تعبانه وولادي تعبانين بس خلي بالك لو أكرمت الست نفر من الفضيل فعلها ورب الذي لا إله إلا هو يكرمك ويسخر لك من عباده من يكرمك، لكن أنت ما أكرمتهاش، ما أديتش حقك عليها، وتذمرتي وضقتي بها زرعا. أن يبرهما، والبر الإحسان دون مقابل. مش تقولي لها طب انا قاعده اللي معاكي قاعده معاكي وما هي تعملي لي ايه، ما تقولي لي كده الدهر اللي عندك وريني الحاجات اللي عندك، هتديني ده ولا ده، وما كانوش بيعملوا معاكي حاجه، هتديني اكتر حاجه ولا مش اكتر حاجه، تقولي لي اه يا حبيبتي انا مدكنه لي ده. طب انت خدتي قلبك، انت عايزه تاخدي قلبك بتاع الدنيا خديه، ويا مسكينه لو خدتي الذهب اللي هتاخديه منها ولا اي ولا حتى حلتين ولا اي حاجه هتديهم لك وانت في الدنيا، والله ما تدخلي بيهم القبر، والله يسحبوكي في القبر، والله ما ينفعش تحطوا معاكي التراب ابدا. الإحسان دون مقابل، يا من له والدين أحسن دون مقابل، أحسني دون مقابل، أحسني بالكلمة الجميلة، أحسني بالرحمة، أحسني بالمودة، أحسني بالمرافقة، أحسني بالخدمة، أحسني بالصبر. ما تجيش لأمك تقول أنت مخك بقى، ده أنت مخك طار وفرع بعد اللي يقولوا كده برضه، يقولوا لأمهاتهم مش كده برضه؟ شوفي من تحت ده بتقول طق. أو من عارفة عندها ميكروبات. أيوة أنا عارفة. إذا المسألة شديدة شديدة. تخيلي الأولاد دلوقتي يقولوا لأبائهم وأمهاتهم إيه؟ ممكن يقولوا أنت أطع، أو يقولوا أنت كبرت، أو يعملوا كده، أو خرفت، أو وفي يوم من الأيام كان عقلهم، بس لما طارت عليهم الأيام تعبوا، أجهلتهم الأيام، تعبتهم الأيام. البر دون مقابل، إحسان دون مقابل، فيحسن إليهما، وبس مش يحسن إليهما، يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال. كيف يحسن إليهما بالقول؟ يتلطف معهم، يتلطف معهم، يتودد إليهم. الإنسان لما بيكبر محتاج كلمة حلوة، زي ما كان الصغير لما بيبقى صغير وتلاقي الأم تدعك وتلعب وتخلط أمها وتمسح شعره وتطبطب عليه بيفرح قوي، بيحس بيها جدا. كمان الأم لما تجد ابنها أو بنتها يخلط حضنهم كده ويشعروها بالأمان بعد كبرها وضعفها، بيبقى الأمر مختلف. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. بالقول الكلمة الجميلة، لكن تخيلي مثلا واحد مديهم فلوس يجي منهم كيس الفلوس كده، أنا ماشي العيال عايزيني بس ومراوتي كده، يا طب اقعد معاها اقول لها كلمة حلوة، طب اقعد معاها كده طبطب عليها، طب اقعد معاها كده اقول لها انت زي امي، انت عاملة ايه؟ بالفعل بالقول وبالفعل. ما تجيش قاعده طول النهار قاعده معاها وانت قاعده معاها، هي عايزاك تتكلمي معاها. الانسان لما بيكبر بيحتاج اللي قاعد معاها يقول له كلمتين، ما بقاش مكتوم يعني. وهم بعض الاولاد اللي بيقعدوا مع امهم وابائهم يعني يا حبايبي كده، ولما يقعدوا مع اصحابه بيجوا ما شاء الله بربنا، لكن مع الام والاب يروح ماسك الجريده او ماسك الموبايل ويقعد يجيله يعني في الموبايل خلاص. هي محتاجة، هي محتاجة تبص الوش وتشبع، هي محتاجة تشرب حضن وتتدفى، هي محتاجة بحسن المعاملة، هي مش محتاجة من يشعرها بالأمن وهي على جنبه، هي مش محتاجة يجي يتجمع يقعد على الكرسي عندها وماسك التليفون وعمل ايه. طيب ده الفعل يا بناتي. انا عندي اخ كان ابويا عايش وكان مشغول، ولما وقع زعق له وقال لوالدتي لما يقع تاني ما تصحنيش من نوم عشان اشيله، لما تيجي الست الخدامه اللي بتقوم بيه تبقى هي تشيله، خليه مرمي كده في الارض وغطيه لغايه لما ومات غضبان عليه. بس الاخ ده يعني هو ده الوحيد اللي احنا قاطعين صلاته بيه، لان السلام مجرد السلام بيعمل مشاكل كتير. طب وفي حاجه تانيه، هل هو ايه دلوقتي؟ عنده ايه؟ مشاكل ايه؟ لسه لا، حلو جميل جدا ان شاء الله. ما هي دي المشكله في حاجه، ونستدرجه من حيث لا يعلم. والله عايش احلى عيشه. فعايزه اقول لك حاجه يا بنتي، الابن اللي زي ما هي بتقول كده، ان هي ابوه وقع وجاله شلل وقع في الارض، وقال للخادمه وقال للام لما يقع الوقعه دي ما تصحنيش من نومي عشان تقولي لي انه وقع الوقعه دي، خلي الشغاله تشيله تحطه في السرير. ده ان غدا لنظريه فلك. بص انا مش نسيت دلوقتي وما يتغضبان عني. فكفى ذلك. فانا عايزه اقول لكم في المساله يا بناتي الامر شديد ربنا يعفو عنه يعود الى حاله. المال مش شيء لكن هو المفروض ان هو بر الوالدين بالتالي بر الوالدين بالقول كلمه جميله فلا تقل لهم اقول. بالفعل البنت قاعده تخدمهم معاهم مش هيضيعلك اجرك ابدا. مش هيضيعلك لحظه قعدتي وانت حارمه نفسك من حاجات كتير عشان تخدميها او تخدمي امك لان ربي كريم. الولد اخذ حاله او البنت اخذ حاله واتمتعت وعملت اللي هي عايزاه وبعدين بعد كده هتيجي تشترك معاكي في الميراث. انا عارفه بس انت ميراثك اكبر بكتير قوي من ميراثهم. انت ميراثك عند ربي هو ده الباقي. يوم ما قعدتي معاها ولقيت لك دعوه الله نصرك ويوم ما قعدتي معاها وقالت لك الله يكرمك وحتى لو ما دعتكيش الا يعلم الخلق سبحانه وتعالى. اذا المساله يا بناتي انه ان الانسان بالقول يقدم لهم البر. يعني زي ما قلت لك زي ما انت كنت صغيره وكانت تاخدي في حضنها كده وتضغطي في حضنها وتحنوا عليكي وتجيب لك حاجه حلوه وتحطها لك في بقك اعملهم كده برضه. احنوا عليهم واحنوا عليهم حاضر. ايوه حبيبتي. اصل يعني انا مثلا والدي ما بقدرش اشيله او كده بس مش بعمل كده يعني مش بسيبه بس بجيب حد معايا. مش ده الامر يا بنتي ان حد يساعدنا فيهم. أيوة ابدا حد يساعدنا فيهم لان ممكن يكون الامر شيء كبير عليه بالسعي وهم راضيين بذلك بس انت اعتقد بقى في العاطفه. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال لما تيجي تشوفي مثلا بتيجي الاب والام يظن عليهم الزياره يبخل عليهم الزياره يبخل عليهم بالتليفون يبخل عليهم يطمنوا على حاله. يعني هم احيانا الاب والام عايزين ايه ابنهم يسألوا انت ازيك حاجة قلوا مطاير لك الحمد دي بتطمنهم. لكن يجي مثلا يقعد قدامهم يقعد قدامهم يشيلهم الهم فعلا يخرج من عندهم الام تقول ايه او الام يقول ايه لما يجي فلان ده انا بشيل الهم كله ايه هم همهم في ربهم ويجي المسكين ده يشيلونه وهم هو هناك ايه مبسوط ويرفع. اتقي الله اتقي الله في والدين اتقي الله. ده غيرك لما ناديته أمه ونادى ورد عليها وقالها رفع صوته بس أعطك كم رقبة لأنه رفع صوته بنعم أعطك كم رقبة مش رفع صوته بسوء أدب ده رفع صوته بهو بيقولها نعم أيوة جاي كده أعطك كم رقبة. ومنهم كان سبحان الله لا يقوى على النظر في وجه أمه إجلالا وتوقيرا للأم. ومنهم من كان لا يلمس ابدا وهي واقفه ابدا ابدا طول ما الام واقفه وطن ما يفكر اين نحن. ومنهم من يحمل السمعه اللي هو غيور الريق اللي هو الريق اللي هو اللبن واقف جنبهم لحد ما يصحى من النوم ما كبش اللبن على راسه واحد تاني يعمل ايه؟ لا انا قلت كده. اين هؤلاء من الابناء؟ ومنهم من كان سبحان الله يا رب العالمين كانت دي ايام واقف يضرب ملبس العلم وامته واقفه كده وتقول له قم ألقي لمين؟ أيوة ألقي الحب للدجاج. حاضر. ومنهم من كان يجلس خلف أمه يقشر لها في الصيف يقشر لها اللي هو القصب ده اللي هو العود عشان لما يجي الشتاء لما يجي الشتاء عشان لما يجي الشتاء تضع في الكمون تتدفى ليه ما يطلعش دخان طول ما هي بتصلي واقف وراها يعمل لها احاديما سبحان الله. وبعد ده كله تقول وانا اعلم ما يريد فاتركم. انا عارف هو اللي بيقعد ورا كده انا عارف هو ليه بيقف يعمل لي كده علشان هو عايز الاخره وانا بما اني عارفه ان هو عايز الاخره بتركه يعمل عشان اكله. واما في الدنيا فانا اعرف بعض الشباب الذي مرض والديهم وكانوا يحملونهم كاطفال على يديهم كده. والله الذي لا إله إلا هو من فعل ذلك جنى الثمرات في الدنيا ويستبقى إن شاء الله عند الله والآخرة خير من أبكم. إنه في الدنيا كان بيعمل الولد ده كده يشيلهم زي الأطفال كده على اليوم علشان ما يمشوش على ما ينزلوش سلم أو سلم يقوم يتعبوا يقوم يحملهم كطفل كده رضيع وهو مريض ويحملهم ينزلهم في السيارة ويعمل إيه؟ وارفع قدمهم طلعهم ادخل بيهم المستشفى عشان ينيمهم، يفضل معهم يتفرع فيهم ومشغل. يا ربي اين هؤلاء من هؤلاء؟ اين هؤلاء من هؤلاء؟ الجرم والان دون مقابل، ان يكون دون مقابل فيحسن اليهما بالقول ويحسن اليهما بالفعل ويحسن اليهما بالمال، والمال في حقيقه من الفعل، فيحسن اليهما بالقول وكلهما قولا كريما وبالفعل، كما قال ربي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. كان بعضهم اذا كلم امي وابي كان يرى كانه مريضا يسال هو ليه يخفض صوته للعيان، يقول لا هكذا هو هيكلم امي. والله يا بناتي لما يجي يكلم امي انت العكس، يعني لو تسمع كل كمان هيسمع صوتك وانت بتكلمي امي، ده كان يخفض صوته فيقول انا اهو مريض ولا مريض؟ هو خفض صوته ليه؟ مريض؟ يقول لا ده هو هكذا لما يكلم، كان البصري كلام اذكر، يقول لا هو هكذا عندما يكلم امي. يبقى في نوع من الايه؟ قال بقول ربي، عمل بقول ربي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. مش كده وبس، وادعي لهم. ويس القرني، ويس ده فضل ما لم يذهب المدينه ولا نرى النبي صلى الله عليه وسلم عشان قايم على امي، وارسل الي خادم وألقيت فيه صورة نال عشان يجيب خادم لأمي، رفض الخادم، قال له أنا عايز الأكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده هيجي لكم كويس، ده خلي بالكم ده مستجاب الدعوة. يا من أردت أن تكوني مستجاب الدعوة بري والدك حاليا أم ميت. ولذلك وبالمال قوله وآتي ذا القرب، قال لي بالثلاثة، قال لي بالإيه؟ قال لي وقل لهم قولا كريما، هذا بالايه؟ كما قال وبالفعل القوي واخذ لهم جناح الذل بالرحمه، واما بالمال وآتي ذا القربى حقه والمسكين كما قال ربي. مثال بيقول في ذلك مهم جدا، قال لك ايه؟ مثال اذا كان الانسان يحسن الى والديه بالمال ولا يجعل لهما حاجه ابدا، اغرقهما بالمال اغراقا، لكنه مجرف عنهم في الكلام، شرس عليهم، عبوس في وجههم، ليس هذا من البر. انتوا عايزين ايه؟ مش الفلوس اللي انت عايزينها اللي تتركوا؟ لا مش من البر. كذلك لو كان ضحوكا اليهما ولينا معهما بالقول مغدقا عليهما بالمال لكن لا يخدمهما بنفسه. شوفي الامر بيقول لك ايه؟ لازم تبيني عضلاتك كده في الامر ده. اذا دعيت الحاجه الى ذلك فانه ليس البر، فالبر لابد ان يكون بالقول والفعل والمال كله. لازم تقومي بهذا الأمر. وإن جاهدك، معنى الآية أي بذلوا الاثنين جهدهم، والجهاد هنا معناه الإلزام، الإرغام والإخراج. جاهدك على أن تشرك بي، بأن أمرك بالشرك وبذل الجهد في ذلك بالإلزام عليك بالإحراج تارة، بأنه مدح الشرك اللي أنت فيه ده، اللي أنت بتعمليه ده، الإيمان ده، وتارة مثلا بذل التوحيد، وتارة بالإلزام والإرغام، وتارة بالتوعد والوعيد بالقطيعة، يعني هقطعك مش هكلمك. فإذا جاهداك على هذا الأمر يقول ربي تعالى فلا تطعهما، كده المسألة تتعلق بالله بقى، فلا تطعهما، لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق. أي حق أبوك وأمك أول حق، لكن حق ربي مقدم على حق من؟ والديك. والشرك بالله ظلم عظيم كما قال ربي إن الشرك لإيه؟ ظلم عظيم. فلا يجوز أن تفرج في حق الله من أهل حق هؤلاء. وإن جاهداك لتشرك بي، إذي قولي وإن جاهداك على أن تشرك، يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة لقمان، لتشرك بي ما ليس لك به علم. يعني مش معنى كده أن الإنسان هو في شرك وفي علم، لا، لتشرك بي ما ليس لك، معناه أنه موافق للواقع، يعني أنه تشرك أي نوع من أنواع الشرك. انت مش متصور ان يبقى في حد يشرك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في هذا الامر فلا تطعهما ابدا، فلا تطعهم حتى لو جابوا لك ايه وقالوا لك ده في ادله وفي، فلا تطعهما. يعني لو قال الوالد والوالده مثلا اذا لم تشرك فاننا نقاطعك ولا نكلمك ولا ناتي الى بيتك، فلا تطع لهما امرا. الي مرجعكم، ربنا سبحانه وتعالى لا تظن أنك بمعصيتك لهم هيلحقك اسم، أبدا لن يلحقك اسم، فإن مرجعكما إلي يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون. المعاقبة يكون من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ويكون هنا فليكون ويكون على الوالدين هنا الوالدين بس مالكش دعوه بالمسألة، هي خاصة بمن؟ بما يتعلق بالله عز وجل. فيكون عليه يعني تقول لك ايه؟ بقول لها انا بصلي، تقول له ما تصليش. لا ما ينفعش. هصوم النهارده يا امي مثلا. فريضة مثلا في رمضان. لا ما تصومش يا ابني عشان صحتك. لا انت لا بصراحة صحتك مين بقى يعني. نعم؟ كده تدخلين دول. تدخلين خالص يعني. فيكون عليهما يكون على الوالدين هنا عقوبتين. عقوبة إشراكهما الشرك. وعقوبة على دعوتهما إلى الشرك، بل ليس دعوة فقط، وإنما جهلوا للولد أنه يشرك. دعوة للشرك وإلزامه كمان أنه إيه؟ فإلي مرجعكم يعني هما الاثنين، فأنبئكم مين بقى اللي هيفوز ومين اللي هيخسر؟ ماذا تعطي الآيات؟ أو ما هي فوائد الآية الكريمة؟ هنقول ما هي فوائد الآية الكريمة بقى؟ قال لي فوائد هذه الآية الكريمة واحد، وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والمال. بالقول زي إيه؟ في الآية أنا قلت ثلاث آيات، وبالفعل أنا جبت لكم آية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أقرأ، وبالمال وآتي ذا القربى حقا، بالثلاثة دليل من أي من القرآن. فوائد الآية وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والمال، وأنت تضعي الآيات اللي هي ذكرتها. الفائدة الثانية إثبات رحمة ربي سبحانه وتعالى حيث وصل الإنسان بوالديه. وقل إيه؟ رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. هو رحيم فيحب الرحمة ويحب من عباده الرحمة. لو لقيت ولد بيرحم والديه اعلمي ان الله يحبه اذا كان طائع وكان مؤمن. اذا وجدت ابن قاسي على امه او على ابيه اعلمي ان نزعت من قلب الرحمه، فالله لا يرحم الا رحماء. اللي فيه رحمه وقلبه رحمه ربنا بايه؟ بيرحمه. الا الذي لا يوجد في قلبه رحمه ربنا لا يرحم، لان ربي يرحم من عباده الايه؟ الرحماء. إثبات رحمة ربي، يبقى ربنا أحد. أن تثبت الرحمة نثبت ربي ما أثبته لنفسه من الصفات والأسماء. إثبات رحمة ربي حيث وصل الإنسان بوالديه. لما تيجي مثلاً إيه تقولي الأم مثلاً أو إنسان وصيك من بنتي غلبانة، وصيك بالشخص ده غلبان، يبقى ده دليل برضه في قلبك إيه؟ رحمة. فالذي رحمته ليس كمثلها شيء من؟ اللي نزلنا جزء من الرحمة وعنده كم وزن؟ 99. رحيم فيحب الرحمة. عشان كده لما بنى البيت الزوجية بنى البيت الزوجية على ايه بناتي؟ جعل بينهم المودة والرحمة. بين الزوج والزوجة لازم تكون مودة. لو نزعت المودة والرحمة من الطرفين يبقى فين الطرف؟ كيف تقام هذه البيوت؟ تلاقي الست مثلا قاعدة في وسط زوجها وكأن قلبها يغلي نار منه، فين الرحمة؟ أو العكس، أو العكس، إزاي تبنى البيوت إذا لما نقول بقى نقول إيه؟ ده كانوا بيحبوا بعضهم كان. المهم إيه لما نحب البيوت؟ إيه لما حصل في البيوت؟ يحصل إيه؟ أنت قلت إيه دلوقتي؟ هي دي حسن المعاشرة، إن الإنسان يكون في قلبه رحمة. يعني يكون في قلبك رحمة على الطرف الآخر، ارحميه وكنت كمان ارحمها، عشان تكون بينكم تقوم هذه المودة والرحمة التي تبنى بها البيوت. البيوت ما تبناش على ان كل واحد يقعد يقول اللي قدامه، زي بعض النساء اللي عايزه مثلا طول النهار يقول لها يحط لها مثلا اسطوانات وحاجات كده ومن بعيد كده يقول لا مش كده ابدا. مين بيوت تقام على كده وتسليها؟ ابدا. البيوت تقام على المودة، الألفة، الاحترام، خوف الطرف الاول على الطرف الثاني، خوف الطرف الثاني على الطرف الاول، وحسن المعاشرة. غض الطرف، غض الطرف يا بناتي، واللي هي غض الطرف التغافل اللي هو ايه؟ غض الطرف، هي رحمة ربي. اذا اثبت رحمة ربي حيث وصل الانسان لوالديه. الفائدة الثالثة ان الوالدين حقا من كان الوالدين كافرين. يعني لو حتى كان الوالدين كافرين لو الحق هم كافرين، لكن ليك حق ان انت تبريهم، احسن معاملتهم، احسن معاملتهم، تكلمهم، شربيهم، وطعميهم طبعا، لو محتاجينك اخدميها جائز، بس ما تدخلش، لكن ما تدخلش في معصية ربي سبحانه وتعالى. انه لا حق من كانوا كافرين لقول ربي وجاهداك تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهما مشركان وجاهدانك ايضا بان يشرك، ومع ذلك اوجب الله لهما الاحسان. شوفي مشرك، هما مشركين واوجب. فما بالك بقى بعض الناس بقى لما تفتكر انها متدينه ويجي مثلا الاب او الام مثلا يتفرجوا على مثلا تلفزيون او يقولها انت كافر، انت كافره، انت بتكفر ربنا سبحانه وتعالى. انت مالك؟ انت سبحان الله انت عليك بالرغم، طالما ما بيشركوش بالله، طالما ما بيقولوش بمعنى، يبقى المفروض ان انت تعرف ايه حدود ان انت تكفر انسان. دي امر شديد يا بناتي، لا يجوز الانسان يكفر انسان الا لو كان كفر كفر ايه بواح، هو اعلن ان هو فعلا مشرك او كافر. الفائده الرابعه انه لا طاعه لمخلوق لمعصية الخالق كقوله فلا تطعهما. بعض النساء تيجي تقول ايه مثلا، تسألي مثلا انت ليه مثلا قلعتي الحجاب او كذا، تقول والله جوزي عاوزني كده وانا ما اقدرش اعصي جوزي. ده بيقولوا لا ما اقدرش اعصيه عشان ده لو عصيت جوزي ما ادخلش الجنه ولا ايه. تقول ايه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو امرت المراه ان تسجد الاخر تسجد لزوجها، هي تسجد لزوجها لكن ما بتسجدش لله، هي سبب امر الله وهتسجد. لا هو لو امرت لا، اذا لا طاعه المخلوق. لو حد قال لك اعصي ربي عز وجل ما ينفعش تعصيه، تقول لي ليه ما اقدرش اترك صلاتي، ما اقدرش اترك كمسلمه حجابي، ما اقدرش اترك كمسلمه ما امر ربي، ما اقدرش اترك كمسلمه صيام شهري. لان اذا صمت المراه فرضها يعني ايه؟ اذا صمت المراه فرضها وعملت ايه كمان؟ وصمت شهرها واطاع زوجها وكمان حصنت ايه؟ حفظ فرضها، هيقولها هيقولها تقول الجنه ايه؟ ايه من ابواب الجنه؟ الفائدة الخامسة وجود طاعتهما في غير المعصية. فإن كان ذلك من الإحسان، لأن ذلك إذا كان من الإحسان، النقطة دي مهمة جدا، إنك وأنت بتقولي وجود طاعتهما في غير المعصية، إن كان ذلك من الإحسان إليهما هطعهم إذا ما كانش في معصية، لأنه إنما نهي عن طاعتهما في المعصية. وهنا يقال نهي المرأة عن طاعة الوالدين في الشرك وسكت عن طاعتهما في غير الشرك، يعني نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية، وطاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجب ذلك الأمر. مثال، إذا قال لك والديك مثلا قم صلي، وجب عليك أن تصلي، يعني قم صلي إذا واجب. أما طاعتهما فيما ليس بطاعة ولا معصية فتقول إذا كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب. لو أنت هتطيع أبوك وأمك هيقول لك مسألة وكان في الطاعة بتاعتهم دي إحسان لهم أجب، عشان كده بيقول لك ربي والوالدين إحسان إحسان ليهم. فإن لم يكن في طاعتهما إحسان ليهما فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لها لهما فيه منفعة وليس عليه مضرة. يعني الأبوين مثلا الأب والأم شافوا مثلا إن الولد ده مرتبط بواحدة، والواحدة دي مثلا على سبيل المثال يعني هما الأب والأم لهم نظرة في مشاكل حياتها أو كذا أو كذا أو في دينها أو في كذا، والأب والأم قالوا لابنهم يا ابني دي مش دينك يا سيدك، دي يا ابني مش هتعينك مش هتكون طوعا عونا لك، يبقى في الحالة دي ينفع ولا ما ينفعش. لكن لو كانت هي طائعة وبرة وتقول هم اللي ظلموها يبقى في الحالة دي ايه؟ في ظلم. والآية تقول انه الذي نهى عنه في الطاعة المعصية وسكت في غير المعصية. ولذلك قال لك ايه؟ إذا أمرك أبوك أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان فيجب عليك أن تفعل. وإذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم فلا تجب عليك لأن في ذلك مضرة. بيقول لك ما تصاحبش فلان ده، ده فلان ده هيكذب عليك الاستقامة. أو على الأقل يفوتك منفعة فلا تطعهمش في المسألة دي. وإذا قال لا تصاحب فلانا أن فلانا بينه وبين أبيك عداوة شخصية وأنت ليس عليك مضرة وليس لك منفعة من مصاحبته فإنه يجب طاعته في الأمر ده، لأن مصاحبتك العدو أبيك يضيق أباك فيكون بذلك منفعة. شايفين المسألة إزاي؟ مصاحبتك اللي بيغيظ ابوك وامك بيغيظ ابوك وامك يبقى خلاص احسب اليهم ما تصاحب، يعني المساله فيها. ولو قال ابوك لك لا تحج هذا العام وانت قادر بحج مالك وايه وبدنك ولم تؤدي الفريضه فلا تطعهم، لانه يجب عليك ان تحج ولو كان ذلك لان عندك المال وعندك القدره. فان قيل لك الا اذا كانوا فان قيل لك فان في ترك الحج حصول منفعه للاب وهي خدمته عند الحاجه فهنا ينظر، ان كان لا يقوم مقامك احد وهو مضطر اليك فالحج يسقط عن الجميع. شفت المساله يا بنات؟ اما اذا كان الحج نفلا والاب ليس له مصلحه في بقاء الابن ولكنه يقول الحجاج كتير في هذه السنه لا تجب عليك طاعه ولكن تجوز، فاذا قلنا تجوز ولا تجب فحينئذ ينبغي الانسان ان ينظر ماذا يترتب عليه صبر. فقد يكون الوالد لا يستطيع ان يستقر، يعني يبقاش نفسه مستقر وولده قد سافر الى الجامع كثير ناس كتير وفي مشاكل او كذا ويبقى قلق. اذا الاب والام افضلوا على ان القلقين على الولد مده غياب والامر ما فيهوش فريضه يبقى الاولى انه يحسن اليه، هنا تترجح الطاعه على الصبر. شايف المثل؟ لما بيقلعوا مطلوب بقى يبقى لا، يبقى الانسان يقدم ايه الامر النافع. الا ان بقى ينبغي المداراه ما امكن في هذا الباب، يعني يتودد ايه معلش انا بحب الطاعه دي انا كذا كذا لو قدر يكسبهم يكسب. واذا قال لك طلق زوجتك ام عيالك غير العتبه مغيره، سيدنا ابراهيم قال له غير العتبه سيدي ما تصبحش يا ابني غير العتبه، لان الزوجات دول الزوجات ممكن تكون سبيل لسعد الزوج طبعا بفضل الله او تكون ايه تخالي الست بتبان من الاول جوزها مرض. نعم يا نعمه يا نقمه كلمت اهي بتقول يا نعمه يا نقمه، بس هي عندها نعم الست تخيلي الست جوزها مرض تبقى تشيله في عيونها في عيونها وعايزه تخفف عنه وعايزه تشيل عنه. ايوه بنت الاصول ولاد الاصول احنا دايما زمان بنقول بيبقوا ايه ولاد اصول لكن معدل طيب. ولذلك لكنه قال لك طلق زوجتك اتخلقت مع حماتك مثلا وهي كويسه ده ظلم فلا يجب عليك ان تليمه الا اذا كان في ذلك. شوف كمان بيقول لك ايه الا خلي بالك في إلا. الا اذا كان في ذلك مصلحه شرعيه مثل ان يكون اطلع الاب على امر لا يتحمل ان تبقى زوجته معاك من اجله، اما ان كان بينهما عداوه شخصيه فلا يجب على الابن ترك زوجته، لكن في مثل هذا تستطيع ان تداريها تداري الامر بنقلها الى مكان اخر فيستريح هو وهي يوازن بين المسالتين. طيب اما فعل ابن عمر، ابن عمر خلى ابنه طلق ايه؟ فاما فعل ابن عمر مع ابيه فهذا يعني اورده الامام احمد لما ساله رجل ان اباه يعني رجل انه اباه امر ان يطلق زوجته قال له لا تطلقها. تجوز بقى لسه ارتباط ولا لسه مش عارفه عاملين شيء ايه؟ لا ده متجوز ومخلف وعنده اسره وبيت. فقال له لا تطلقها. قال له اليس عمر امر ابن عمر ان يطلق زوجته؟ فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها. شيخ محسن الى والده قال نعم حصل هذا، ولكن هل ابوك عمر؟ لا ابوك مش عمر عشان انت ايه؟ قال ان سيدنا عمر ما كانش يظلم كان حكيم كان حكيم. لكن لما يكون الاب حكيم ويقول للابن يا ابني الزوج اللي مش هتنفعك اجب خلاص يبقى هو نظره الكبير غير نظره الصغير، نظره الصغير تاخده العاطفه واهواء وكذا وسرعان ما ينتهي كل ذلك، انما الاب عنده الخبره والسنين والايام وكذا. الجواب ليس هو عمر. اذا الايه الكريمه تدل على تحريم طاعتهما في معصيه وسكتت عن طاعتهما في غير المعصيه، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما الا اذا كان داخلا في اول الايه بان كان في ذلك احسان اليهما فتكون واجبه عليك. اذا كانت ان انت تعملي كده احسان ليهما يبقى قومي بأداء حقهم. ولذلك الحاصل في قاعدة طاعة الوالدين أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليهما وأن لا يكون عليه ضرر. الفائدة الثالثة أن حق ربي أعظم من جميع الحقوق، ويدخل في ذلك حق نبيه صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق والديك. يا من اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا اللي مش عنديش فكره بالسنه. ابتدي تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحبي سنتي، واحبي اكثر من اهلك ونفسك ومالك ووالدك، لانك لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسه اجمعين. اذا ما كانش ده ليس بعد يا عمر، لو ما كانش النبي حب اليك وحبه ايه؟ حب اتباع، حب اتباع، حب اتباع هدي، حب اتباع سنتي، اتباع ما انزل ربي عليه، كل ذلك من محبه النبي صلى الله عليه وسلم، حب ديني، العمل بدينه. اما الفائده السابعه ان الاشراك بالله لا يمكن ان يقوم عليه دليل، والادله كلها على بطلان الشرك. فيش ابدا ابدا الشرك بالله عز وجل، مفيش عليه دليل ابدا انه ممكن الانسان يشرك بالله. الفائده الثامنه اثبات البعث والرجوع الى الله لقوله الي مرجعكم، ان زمان قريب هنخرج من الدنيا. وكان في هناك ثلاث حياه، حياه الدنيا وحياه البرزخ وحياه الاخره. من احسن في هذه احسن الله اليه في الحياتين الثانيتين، حياه البرزخ وفي حياه الاخره. اللهم ارزقني واياكم الخير. الفائده التاسعه ان الانسان مجازى بعمله لقول ربي سبحانه وتعالى انبئكم بما كنتم تعملون، من عمل صالحا ومن اساء لان ربي ليس بظلام للعالم. نعم. الفائده العاشره من هذه الايه اثبات علم الله، لان ربي سبحانه وتعالى يعلم، اثبات علم الله لان الانباء والاخبار انبئكم يعني يبين ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم، الا يعلم من خلق، ولا يكون الاخبار الا عن علم. طالما ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا يبقى لا يكون الاخبار الا عن علم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا في الايه التي تبدا وهي الايه التاسعه يقول ربي سبحانه وتعالى في الايه التاسعه، مش عايز اقول لكم ان الايه دي معناها ايه وحاجه، مش خدنا منها كام مضمون، احنا خدنا ساعه كده يا بناتي، وهي تحتوي اكتر كتير، تحتاج نقول ثمرات البر ونقول ثمرات العقوبه. ان ثمرات البر من بر والديه بارك له في عمره وفي ماله وفي نفسه، ينسى له بايه؟ هيبارك له، يبسط له في رزقه وينسى له في عمره. دايما اللي يبر والديه في ما في حياته بركه وفي عمره بركه وفي رزقه بركه. حتى لو فتحت له الدنيا لا يمكن أن يكون فيها بركة أبداً. العاقل والديه أو ينسلق عن والديه في مرضهم أو في كبرهم أو في عجزهم أو في كذا، نقول له لن تنال بركة، لأن البركة جزاء من جنس العمل. آية تسعة تقول ويقول ربي عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنخلنهم في الصالحين. ما عيدنا خلاص؟ ها؟ لن ندخلنهم في الصالحين. قال لك بالنسبه لقول ربي سبحانه وتعالى، بين ربي عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يكفر ربي سبحانه وتعالى من السيئات ويجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. وذكر هنا يعني السابقه بين ربي سبحانه وتعالى في اللي هي ايه، قال هنا في الايه السابقه وضحت ان قول ربي سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يكفر ربي سبحانه وتعالى ايه عنهم سيئاتهم، مش كده؟ هنا قال ايه لندخلنهم في الصالحين، يبقى هيجزيهم ربي بايه؟ يكفر عنهم سيئاتهم ويجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. يدخلهم في الصالحين يحشرهم معاهم، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قال لك سبحان الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، يعني لما نقول بقى ان هو الانبياء دول صالحين ولا لا؟ طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم، الانبياء بلا شك من الصالحين، لقد كان الانبياء عليهم السلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج بيقول له ايه؟ كان بيقول له ايه؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فوصفوه بالصلاح، اللهم ارزقني واياكم، اللي تبقى دي صفاتنا. لما يجي واحد يموت، تعرفين لما تموت يا بناتي وترفع الروح وتفتح لهم ابواب السماء والدنيا والسماء، روح من هذه؟ تفتح لك روح فلان الصالح التقي المؤمن المصلي بأحب الأسماء عند الله فتفتح باب السماء. الآخر بأسوأ الأسماء فلا تفتح له أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يدخل إيه؟ الجنة السماء. ولذلك كل من النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بالصلاح. وفي سورة الأنبياء قال وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولذلك ولا شك أن أخص الناس وصف الصلاح من الأنبياء لأن الأنبياء صالحون مصلحون. ولذلك يقول في التفسير أيضا الصالحين الأنبياء والأولياء الذي يحشرهم ربي معهم اللهم اجعلنا وإياكم البعض البعض الإيلاء الأولياء فيها نظر لأن الذين أمنوا على الصالحات سبحان الله قالوا في الأمر ده هم الفئة الأولى لكن قال ربي سبحانه وتعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ألف آيات كثيرة كده كثير ذلك فنقول هم جميعا يحشروا في ظلمة الصالحين جميعا لهم أهل الصلاح يحشروا جميعا في ظلمة الصالحين. العمل الصالح يا بناتي فوائد الآية دي فضيلة الإيمان لوحده لا لا بد أن يكون إيمان مع صالح لأن إيه يؤكد أن أنت إيمان إيمان إيمان صح أنت بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أين عملك أين الإيمان الإيمان أعطى لسانك نطق اللسان تصديق بالجنان بالقلب وعمل الجوارح الثلاث دول لازم موجودين هم عن اين عندك ولذلك لما تيجي تشوف الباقيات الصالحه هنا فوائد الايه طبعا اعتقد الوقت خلاص انتهى نعم هيأثر خلاص الايه دي محتاج ان انا اقول لكم فضيلة الإيمان والعمل الصالح. إيه العمل الصالح اللي نعمله؟ عايز أقول لك إن العمل الصالح اللي نعمله هما بقية الصالحات اللي إحنا نحتاج نتكلم فيها وهنرجعها الأسبوع القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. اللهم احسن لنا من خشيتك ما تقولي بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تقول إن هي جنتك. ومن اليقين ما هو في عالم الدنيا اللهم صل وسلم على محمد وصحبه